اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس النظريات التي طرحت في تفسير الإرادة المشروطة في الواجب المشروط. درسنا النظرية الأولى ورأينا أن هذه النظرية لا يمكن قبولها والمساعدة عليها لما ورد عليها من الإشكال. النظرية الثانية هي التي تتراءى وتظهر من كلمات المحقق العراقي رحمه الله، كما يمكنكم ملاحظة كلماته في كتابه مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 310 بحسب طبع مجمع الفكر الإسلامي، وأيضا تجدون كلماته في كتاب نهاية الأفكار اللي هي تقريرات بحث المحقق العراقي بقلم المرحوم الآملي، نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 298 طبعة جماعة المدرسين في قوم. هذه النظرية هي أن الإرادة المشروطة هي في الواقع كالإرادة المطلقة كالإرادة غير المشروطة، كلتاهما إرادة فعلية يعني موجودة الآن في أفق النفس بالفعل. خب إلى هنا هاي النظرية تتفق مع النظرية الأولى. النظرية الأولى أيضا كانت تقول أن الإرادة المشروطة موجودة في أفق النفس بالفعل قبل تحقق الشرط. هاي النظرية أيضا كذلك تقول هاي الإرادة المشروطة موجودة في النفس قبل تحقق الشرط. مثلا إرادة شرب الماء، هاي الإرادة التي هي مشروطة بالعطش، هذه الإرادة موجودة فعلا في النفس قبل تحقق العطش. أو مثلا إرادة شرب الدواء المشروطة بالمرض، هذه الإرادة فعلية موجودة قبل تحقق المرض قبل تحقق الشرط. وهكذا كل إرادة مشروطة بشرط هي في الواقع إرادة فعلية موجودة بالفعل في أفق نفس الإنسان المريد قبل تحقق الشرط. فإلى هنا هذه النظرية تتفق مع النظرية الأولى، ولكن هذه النظرية تختلف عن تلك النظرية في نقطة أخرى، وهي أنه تلك النظرية الأولى كانت تفترض أن الإرادة مطلقة غير مشروطة، وأن الشرط يرجع للمراد لا للإرادة. هذا ما كانت تقوله تلك النظرية، الإرادة هي في نفسها ما مشروطة مطلقة، مطلقة يعني ما مشروطة، الشرط شرط المراد مو شرط الإرادة. فتلك النظرية كانت ترى أن الإرادة مطلقة دائما ولهذا تكون فعلية غاية الأمر. هذه الإرادة المطلقة تارة تتعلق بشيء مطلق مثل إرادة شرب الماء، هذه الإرادة تعلقت بشرب الماء، ما تعلقت بشرب الماء المقيد بالمرض مثلا، لا، تعلقت بشيء مطلق. وأخرى تتعلق بشيء منوط ومشروط ومقيد مثل إرادة شرب الدواء المنوط بماذا؟ بالمرض، مقيد بالمرض. فالإرادة تعلقت بشرب الدواء المنوط والمقيد بالمرض، لكن المرض الاتفاقي كما شرحنا بالأمس ذلك. فالإرادة دائما مطلقة، لكن تارة تتعلق بشيء مطلق وأخرى تتعلق بشيء مقيد بوجود شيء اتفاقي. خب، هذا ما كانت تقوله تلك النظرية. أما هذه النظرية فهي تفترض أن الإرادة المشروطة ليست مطلقة. نعم، هي فعلية موجودة بالفعل في نفس الإنسان قبل تحقق الشرط، لكنها ليست مطلقة، يعني ليست بدون شرط، بل فيها شرط. الشرط ليس راجعا إلى المراد كما كانت تقوله النظرية الأولى. الشرط راجع إلى نفس الإرادة، نفس الإرادة مشروطة بشرط. تقولون خب هذا كيف يصير؟ من ناحية تقولون الإرادة فعلية الآن موجودة في النفس، من ناحية أخرى تقولون هي مشروطة. شلون يصير هذا؟ أكوس عريض اللحية. لا، الجواب هذه الإرادة رغم أنها مشروطة، نفس الإرادة مو المراد، ليس المراد، نفس الإرادة مشروطة بشرط، بالرغم من ذلك هي فعلية، يعني هي الآن موجودة قبل تحقق الشرط، هي موجودة الآن في النفس قبل تحقق الشرط وهي مشروطة بالشرط. فهذا كيف يصير؟ هي موجودة وفعلية ومشروطة. يقول ها المحقق العراقي يقول باعتبار أنها مشروطة، مشروطة بماذا؟ ليست مشروطة بالوجود الخارجي للشرط، وإنما هي مشروطة بالوجود اللحاظي الذهني للشرط. والوجود اللحاظي الذهني للشرط موجود الآن، الآن موجود قبل تحقق الشرط خارجا. فشرط الإرادة ليس عبارة عن الوجود الخارجي للشيء، مثلا شرط الإرادة في إرادة شرب الماء، إرادة شرب الماء المشروطة للعطش، العطش شرط الإرادة. هذه النظرية تقول العطش ليس شرطا للمراد خلافا للنظرية الأولى، العطش شرط الإرادة. لكن أي عطش هو شرط الإرادة؟ ليس هو العطش الخارجي، ليس هو الوجود الخارجي للعطش، بل الوجود التصوري اللحاظي الذهني للعطش. وهذا الوجود التصوري اللحاظي الذهني للعطش هذا موجود الآن، الآن موجود قبل أن يعطش الإنسان خارجا يتصور العطش، فيتصور العطش فيريد شرب الماء، هاي الإرادة فعلية الآن، الآن فعلية لأن شرطها فعلي. شرطها ما هو؟ شرطها ليس هو العطش الخارجي الذي ليس فعليا الآن، شرطها العطش الذهني، يعني تصور العطش، صورة العطش الموجودة في الذهن. الوجود اللحاظي الذهني الموجود في أفق النفس للشرط، هذا هو شرط الإرادة. فمثلا في باب الإرادة التشريعية من قبل المولى، المولى إذا فرضنا أنه تعلقت إرادته التشريعية بأن يشرب عبده الماء إذا عطش، أراد المولى من العبد مثلا أن يشرب الماء إذا عطش، خب هذا معناه ما هو؟ تفسيرنا لهذه الإرادة المشروطة حسب هذه النظرية الثانية هو أن إرادة المولى لشرب العبد الماء، هذه الإرادة مشروطة بالعطش، لكن لا بالوجود الخارجي للعطش، مشروطة بالوجود اللحاظي والذهني للعطش. ومن الواضح أن الوجود اللحاظي والذهني للعطش ثابت بالفعل الآن، ثابت في نفس المولى قبل أن يعطش العبد خارجا. فباعتبار أن هذا الوجود اللحاظي للعطش الآن موجود، إذا شرط الإرادة الآن موجود، ولذا تكون الإرادة فعلية ثابتة الآن، فعليتها من هذا الباب بالرغم من أنها مشروطة، فهي من أول الأمر هذه الإرادة فعلية وثابتة بالفعل قبل العطش الخارجي. خب سؤال آخر قد تواجهه هذه النظرية، وهو أنه خب إذا كان هكذا لماذا لا يجب من قبل هذه الإرادة لا يجب إيجاد الشرط؟ يعني لماذا لا تترشح هذه الإرادة إلى القيد، إلى الشرط وهو العطش؟ يقول صاحب هذه النظرية أنه السبب هو أن من جملة النتائج التكوينية والعقلية المترتبة على إناطة شيء بوجود لحاظ شيء آخر وتصور شيء آخر، من جملة النتائج العقلية التكوينية المترتبة على ذلك عبارة عن أن تكون فاعلية تلك الإرادة منوطة ومشروطة، السلام عليكم ورحمة الله، بتحقق ذلك الشرط خارجا. ولذا فلا يجب إيجاد ذلك الشيء من قبل تلك الإرادة. بعبارة أخرى أوضح شيئا ما هذا المقطع يجوز ما صار واضح، هذه النظرية تقول بأن إرادة المولى أن يشرب العبد الماء إذا عطش، هذه الإرادة التشريعية المشروطة، بل هذه تفسيرنا لها عبارة عن أن هذه الإرادة نفسها، نفس الإرادة وليس المراد خلافا للنظرية الأولى، نفس الإرادة مشروطة بالعطش، نفس إرادة المولى شرب العبد للماء، نفس هذه الإرادة مشروطة بالعطش. خب سؤال أول اتجه إلى هذه النظرية أنه إذا كان هذه الإرادة نفسها مشروطة بالعطش، فش معنى تقولون أن هذه الإرادة فعلية الآن موجودة في نفس المولى قبل أن يعطش العبد؟ يجيب على ذلك يقول فعلية رغم أنها مشروطة بالعطش، فعلية ليش؟ لأن شرطها فعلي، شرطها موجود. تقولون كيف شرطها موجود؟ شرطها العطش، العطش بعده لم يتحقق. يقول لا، شرطها، شرط الإرادة ليس هو العطش الخارجي للعبد، العطش الذهني يعني تصور المولى لعطش العبد، الوجود اللحاظي التصوري للعطش، هذا هو شرط الإرادة، وهذا موجود في نفس المولى الآن، يتصور عطش عبده فيريد أن يشرب العبد الماء. فهذه الإرادة هم مشروطة هم فعلية. خب هذا إلى هنا واضح، لكن الشيء اللي قد لا يكون واضحا هذا الشيء الأخير اللي بيناه، وهو أنه خب إذا كانت هذه الإرادة موجودة فعلا في نفس المولى، فعلية هذه الإرادة لأن شرطها فعلي وهو الوجود اللحاظي والتصوري للعطاش، إذن هذه الإرادة لماذا لا تحرك؟ لماذا هذه الإرادة لا تحرك قبل وجود العطش خارجا؟ لا تحرك العبد لا نحو الشرب ولا نحو العطش. ويقولون إرادة المولى فعلية، خب من هسه المولى أراد إرادة فعلية شرب الماء، وإذا المولى أراد شرب الماء والشرف عبارة عن لحاظ العطش وهذا اللحاظ صار فتحققت الإرادة، فالمفروض بالعبد أن شنو؟ يتحرك صدقا لإرادة المولى تشريعي، العبد في مقام العبودية يتحرك وفق إرادة المولى التشريعية. ولماذا لا يتحرك العبد نحو شرب الماء قبل العطش الخارجي؟ إذا كان الشرط هو الوجود اللحاظي للعطش وهو موجود في نفس المولى وقد تم وأصبح المولى مريدا فعلا لشرب الماء، لماذا لا تكون هذه الإرادة التشريعية المولوية محركة للعبد نحو ماذا؟ نحو شرب الماء. أو لماذا لا تكون هذه الإرادة محركة للعبد نحو تعطيش نفسه، يعطش نفسه حتى يشرب الماء؟ ليش؟ يقولها المحقق العراقي، يقولها الجواب على هذا السؤال هو أن هذه الإرادة المولوية التشريعية الموجودة في نفس المولى بلي وشرطها فعلي وحاصل، هذه الإرادة ليست محركة لا نحو شرب الماء ولا نحو العطش. لماذا؟ لأن هذا بعد شيء تكويني عقلي، هذا من النتائج العقلية التكوينية المترتبة على هذا الشيء اللي حصل، وهو أن إرادة المولى أنيطت بلحاظ العطش، كلما أنيطت الإرادة بلحاظ شيء بتصور شيء مو بالوجود الخارجي للشيء، كلما أنيطت الإرادة بتصور شيئين ولحاظ شيئين كما فيما نحن فيه، أنيطت إرادة المولى بتصور عطش العبد موشي. يقول من النتائج العقلية والتكوينية المترتبة على هذه الإناطة هذا الأثر، هذه النتيجة، وهي أن فاعلية هذه الإرادة يعني محركية هذه الإرادة، هذه الإرادة متى تحرك؟ فاعليتها ومحركيتها منوطة ومشروطة بوجود ذلك الشيء خارجا. فلذا هذه الإرادة المولوية تحرك العبد نحو شرب الماء متى؟ حينما يتحقق العطش خارجا. فعلية الإرادة، فعلية فاعليتها منوطة، محركية ولا الإرادة فعلية. الإرادة في نفس المولى فعلية قبل أن يعطش العبد. ليش؟ لأن شرطها فعلي، شرطها ما هو، شرطها ليس هو عطش العبد، لحاظ عطش العبد، وهذا اللحاظ موجود عند المولى. فالإرادة فعلية في نفس المولى، لكن هذه الإرادة ما تحرك، مو فاعلة، فعلية لكن ليست فاعلة، ليست محركة، ليست مما يحرك العبد نحو شرب الماء. متى هذه الإرادة تحرك العبد نحو شرب الماء؟ إذا عطش خارجا، يعني ذاك الوجود اللحاظي إذا تبدل إلى وجود خارجي، حينئذ هذه الإرادة تصبح فاعلة. أنا جاي أشرح كلام الأضياء قبل، بعدين ندرس هذا الكلام، الآن كلامه هذا، هذه النظرية قد نفهمها بدقة. يقول هذه الإرادة فعلية من الأول، فعلية قبل وجود الخارجي للشر، فعلية ومشروطة، مشروطة بالوجود اللحاظي والذهني، لكنها ليست فاعلة وليست محركة نحو ماذا؟ نحو شرب الماء، إلا إذا تحقق العطش خارجا. ليش هيك صار؟ يقول هذا بعد مو بيجي، الرضيع يقول هذا مو بيجي، هذا من النتائج التكوينية العقلية التي تترتب على مثل هذه الموارد. في كل مورد إذا أنيفت إرادة شيء بلحاظ شيء آخر، هذه نتيجتها، مو بس هنا، في كل مورد إذا أنيطت إرادة شيء مثل هنا إرادة شرب الماء، أنيطت بماذا؟ بتصور العطش. في كل مورد أنيطت إرادة شيء بتصور شيء آخر، يترتب على هذه الإناطة عقلا وتكوينا ماذا؟ يترتب أنه هذه الإرادة التي أنيطت بتصور شيء آخر، هذه الإرادة متحرك مفاعلة، متحرك إلا عند شنو؟ تحقق ذاك الشرط خارجا. والمقام من هذا القبيل. إذن إرادة شرب الماء موجودة وفعلية في نفس المولى قبل عطش العبد، لكن فاعلية هذه الإرادة ومحركيتها بحيث تحرك العبد نحو شرب الماء، هاي الفاعلية، هاي المحركية، هاي الباعثية منوطة ومشروطة بوجود العطش خارجا. ولذا فهي لا تحرك قبل وجود العطش، لا تحرك هذه الإرادة المولوية، ما تحرك العبد لا نحو شرب الماء ولا نحو تعطيش نفسه أبد، ما لها فعالية، هذه الإرادة ما لها فعالية، فعلية لكن ما لها فعالية قبل أن يحصل العطش خارجا. فالحاصل أن كلتا النظريتين، الأولى التي تقدمت بالأمس وأول أمس، وهذه النظرية الثانية، كلتا النظريتين توافق على نقطة، وهي الوجود الفعلي للإرادة قبل تحقق الشرط خارجا. كلتا النظريتين تقول الإرادة فعلية موجودة قبل تحقق الشرط. هم النظرية الأولى كانت ايش تقول؟ وهم هاي النظرية. غاية الأمر، النظرية الأولى كانت تقول أن هذا الوجود الفعلي للإرادة، هذا الوجود مطلق غير مشروط بشرط. الشرط وين يروح؟ النظرية الأولى، النظرية الأولى كانت تقول الشرط يرجع للمراد مو للإرادة، هاي الإرادة حرة مطلقة ما مقيدة بالشرط، ما مكبلة بالقيد. فإرادة فعلية ومطلقة، هذا ما كانت تقوله النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول هاي الإرادة فعلية لكن شنو؟ مو مطلقة، مشروطة. هذا الوجود الفعلي للإرادة ليس مطلقا بل هو مشروط بشرط، وهذا الشرط متحقق الآن متحقق قبل الوجود الخارجي للشرط، هذا الشرط متحقق الآن. ما هو هذا الشرط اللي هو الآن موجود؟ يقول لحاظ الشرط، تصور العطش لحاضر العطش الخارجي، هذا اللحاظ موجود، هذا هو شرط الإرادة للعطش الخارجي، لحاظ الشرط وتصوره هذا أمر متحقق وفعلي حين تحقق الإرادة وقبل تحقق الشرط خارجا. هذا هو الفرق بين النظرية الثانية والأولى. فالنظريتان تؤكدان معا على الوجود الفعلي للإرادة. غاية الأمر، النظرية الأولى تؤكد على الوجود الفعلي المطلق للإرادة، أما النظرية الثانية تؤكد على الوجود الفعلي المشروط للإرادة، والشرط هم هو اللحاظ والتصور وليس هو الوجود الخارجي. خب، هذا كلام المحقق العراقي. ويبدو أن المحقق العراقي رحمه الله أراد في نظريته هذه أن يشبع الوجدان والإلهام الفطري الذي أشرنا إليه في مناقشتنا للنظرية الأولى. تذكرون أنه عند مناقشتنا للنظرية الأولى قلنا هذه النظرية على خلاف الإلهام الفطري، على خلاف الوجدان. أي وجدان؟ الوجدان الذي يحس ويدرك ويرى إجمالا أن الشرط راجع إلى الإرادة. فالنظرية الأولى التي كانت تقول الشرط راجع للمراد، هذا خلاف الوجدان. الوجدان إجمالا يرى أن الشرط في باب الإرادات المشروطة، الشرط يرجع للإرادة، يعني يرى الوجدان يرى ارتباطا بين الشرط وبين الإرادة، لا يراهما أجنبيين بالمرة. مثلا إرادة شرب الدواء، إرادة شرب الدواء بشرط المرض، هذه إرادة مشروطة مو شيء. خب، إرادة غير مشروطة بشرب المرض هم عندنا، وهي إرادة شرب الماء. إرادة شرب الماء مشروطة بالمرض، فعندنا إرادتين، إرادة ما مشروطة بالمرض وهي إرادة الماء شرب الماء، وعندنا إرادة مشروطة بالمرض وهي إرادة شرب الدواء. ألا يرى الوجدان، الوجدان ألا يرى أنه في هذه الإرادة الثانية، يعني إرادة شرب الدواء بشرط المرض، هناك ارتباط وثيق بين النفس الإرادة وبين المرض؟ ألا يرى الوجدان؟ قطعا يرى. إذا كان لا يرى ذلك، كان المفروض أن يخلي هذه الإرادة مثل ذيك الإرادة الأولى. هل هكذا؟ يعني إرادة شرب الدواء مثل إرادة شرب الماء، ما لها علاقة بالمرض؟ إرادة شرب الدواء مثل إرادة شرب الماء لا علاقة لها بالمرض أو لها علاقة بالمرض؟ قولوا، لها علاقة. فيبين أنه الشرط، أكو ارتباط بين الشرط المرض وبين الإرادة. فليش ترجعون الشرط للمراد؟ النظرية الأولى كانت ترجع الشرط للمراد، تقول الإرادة إرادة مثل إرادة شرب الماء، شلون مطلقة؟ هنا مطلقة، والحال أن إرادة شرب الدواء مو مثل إرادة شرب الماء، إرادة شرب الماء مطلقة من حيث المرض، لكن إرادة شرب الدواء هم مطلقة من حيث المرض، ما لها علاقة بالمرض. واضح. فالوجدان الذي يدرك هذه المسألة يرى إجمالا أن الشرط راجع إلى الإرادة، ويحكم الوجدان بأن هناك ارتباطا بين النفس الإرادة، يعني إرادة شرب الدواء مثلا وبين المرض، لا أن المرض لا علاقة له بالإرادة أصلا كما يقول تقول النظرية الأولى. لا مو هيجي. الوجدان يرى أن الإنسان حيث أنه يتمرض يريد شرب الدواء من هاي الحيثية، حيث أنه يتمرض يريد شرب الدواء، لو لم يكن يتمرض لا يريد شرب الدواء. أما في شرب الماء لا يصح أن نقول حيث أنه يتمرض يريد شرب الماء، لا، يتمرض أو لا يتمرض يريد شرب الماء. فإرادة شرب الماء مطلقة من حيث المرض، لأنه سواء يتمرض أو لا يتمرض يريد شرب الماء. أما إرادة شرب الدواء لا، لها علاقة بالمرض، حيث يتمرض يريد شرب الدواء. إذن فالارتباط ذاتي بين الشرط وبين الإرادة نفسها. ومن هنا كانت النظرية الأولى التي ترجع الشرط إلى المراد، كانت هذه النظرية على خلاف الفهم الفطري للمسألة، لأن تلك النظرية في الواقع سلخت الإرادة عن أي شرط، وصارت العلاقة، صارت الإرادة لا علاقة لها بالشرط أبدا، جعلت الإرادة مطلقة النظرية الأولى، بحيث صار لا فرق بين إرادتنا لشرب الماء وإرادتنا لشرب الدواء. والحال أنه من الواضح إرادتنا لشرب الدواء بل ليست كإرادتنا لشرب الماء. إرادتنا لشرب الماء ما مشروطة، ما منوطة بالمرض، سواء احنا مرضى او اصحاء نشرب الماء، نريد شرب الماء. اما ارادتنا لشرب الدواء لا، لها علاقة بالمرض. او مثلا ارادتنا لشرب الدواء مثل ارادتنا للتنفس، خلينا نمثل بالتنفس احسن اوضح، إرادتنا للتنفس ما لها علاقة بالمرض، نحن مرضى أو أصحاء نريد أن نتنفس، هاي تسميها إرادة مطلقة. إرادتنا لشرب الدواء هم مثل هاي، مثل إرادة التنفس ما لها علاقة بالمرض، واضح وجدانا جدا واضح، منوطة بالمرض. النظرية الأولى لا تسلخ الإرادة عن الشرط، تقول الشرط ما له علاقة بالإرادة، الشرط راجع للمراد. لأجل هذا الارتباط الفطري الوجداني الذي يدركه الوجدان بين الإرادة وبين الشرط، لذا اعترف المحقق العراقي في هذه النظرية، اعترف بهذا الارتباط، ولذا لم يسلخ الإرادة، لم يسلخها عن أي علاقة لها بالشرط كما صنعت النظرية الأولى. لا، اعترف قال الإرادة رغم أنها فعلية لكن شنو؟ مو مطلقة، مشروطة. اعترف بأن الإرادة مشروطة المحقق العراقي على أساس هذا الوجدان، يعني كأنه أراد أن يشبع هذا الوجدان ولا يخالف هذا الوجدان، فلذا طرح هذه النظرية أن الإرادة رغم أنها فعلية الآن موجودة قبل تحقق الشرط، لكنها مو مطلقة مثل ما يقول النظرية الأولى، لا، هي مشروطة، مشروطة باعتبار أنه أدرك بوجدانه، أدرك الارتباط الوثيق الموجود بين الإرادة وبين الشرط. خب، لكن رحمه الله جعل هذا الارتباط بين الإرادة وبين هذا الوجود اللحاظي للشرط، هذا هو اعترف أن الإرادة لها علاقة بالشرط، لكن مو لها علاقة بالشرط الخارجي، لها علاقة بالشرط الذهني، العطش الذهني أو المرض الذهني. الوجود اللحاظي للمرض هذا هو الذي ارتبطت الإرادة به، ليس الوجود الخارجي. هذا شرح لنظريته رحمه الله. بعد ذلك إن شاء الله في يوم السبت ندرس دليله وبرهانه على هذه النظرية؟ بأي دليل هو يقول بذلك؟ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.